قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزي عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن عروة أو عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك، ونعتي ما لا آتي، وقال: إنما نبكي بالدين للدنيا. وهذا من تواضعه ومعرفة قدر نفسه، وهذا حال كثير منا، فإننا نشكو إلى الله ما نعيب ولا نتركه، نعيب أشياء على الناس، أنتم تفعلوا تفعلوا غيبة ونميمة، وربما نقع في الغيبة والنميمة ونقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فإننا والله نشكو إلى الله عيبي ما لا نترك، أو عيوبنا ما لا نترك، نعيب أشياء كثيرة على الناس، وهذا خطأ وهذا كذا، وما نترك نحن، نقع في هذا الذي نعيب الناس عليه أو فيه. وعبد الله بن عروة ابن الزبير اشتكي من هذا الأمر، فإنه يعيب أمورا على الناس وما يتركها هو من تواضعه رحمه الله، وينعت للناس أشياء وما يأتيها، ينعت للناس أشياء: فعلوا وصلحوا، وهذه أمور تنفعكم، إلى آخر ذلك. وأين هو منها؟ يقول: أنا ما أتيها، ونعتي ما لا آتي، أي أنني أصرف للناس الدواء وأنا سقيم ومريض، وما آتي هذا الذي أنعته للناس من الأمور التي تنفعهم. وهكذا أيضا أشكو إلى الله سبحانه وتعالى أشياء أعيبها وما أتركها، أعيبها على الناس أو أعيبها على نفسي، لكن ما أتركها وأقع فيها. وهذا من تواضع السلف رحمهم الله، تواضع العلماء، ومعرفة قدر الأنفس وعدم العجب بها والغرور، فهم يشكون إلى الله هذا الحال الذي لا يرضونه من أنفسهم، أشياء يعيبونها ويقعون فيها، وأشياء ينعتونها ولا يفعلونها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى هذا الصنف: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ما لكم عقول، تأمرون الناس بالبر ولا تأتوا هذا البر، تنهونهم وتقعون فيما تنهون عنه، هذا عيب في النفس، وهذه نقيصة، أن يأمر الشخص الناس بالأمور التي يحبها الله ولا يأتيها، وينهاهم عن أشياء يبغضها الله ويقع فيها، هذا يضر. وأيضا قال الله: لما تقولون ما لا تعملون. نعم أحسنت، لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعلون. والصحيح أنه مقت عظيم وكبير عند الله جل وعلا. وهذا الإمام يشكو أشياء يعيبها ويقع فيها، وأشياء ينعتها للناس ولا يأتيها، ويشكو أيضا كذلك هذا الحال الذي عند علماء السوء وحاشا منه. إنما نبكي بالدين للدنيا، نبكي بالدين للدنيا، هذا حال علماء السوء، أنهم يبكون ويحصل منهم ما يحصل من التخشع تذلل من أجل الدنيا ومن أجل أموال الناس وأكل أموال الناس، فيبكون بالدين للدنيا لأجل الوصول إلى الدنيا، تجده يتباكى وتجده يظهر الخير ويظهر الخشوع ويظهر أيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو أبعد ما يكون عن هذا الشيء. وإنما يبكي بالدين للدنيا، هذا أثر جميل يشكو فيه عبد الله بن عروة بن الزبير حاله غير المرضي عنده، وأنه غير راض عن نفسه في هذه الحالة التي هو عليها، وعنده من الخير ما عنده رحمه الله تعالى، لكن هذا ديدن السلف، وهذا حال السلف، ما هم راضون عن أنفسهم، ونحن عندنا الغرور وعندنا العجب، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ويكثر عند عوام الناس هذا البلاء، يكثر عند عوام الناس، ما يبالون به شيء إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر قد ذكر عمر وعبد الله ابن غزية شعرا مثله، وهو الراوي لهذا الأثر عن عبد الله بن عروة بن الزبير، فأتى ببعض الأبيات بمعنى هذا الشعر أو بمعنى هذا الأثر، فقال: يبكون بالدين للدنيا وبهجتها، أرباب دين عليها كلهم صادي، لا يعملون لشيء من معادهم، تعجلوا حظهم في العاجل العادي، تعجلوا حظهم في العاجل العادي، لا يهتدون ولا يهدون تابعهم، ضل المقود وضل القائد الهادي. ما أجمل هذا البيت، لا يهتدون ولا يهدون تابعهم، ضل المقود وضل القائد الهادي. ما يعملون بالخير هذا، فإنهم يبقون بالدين للدنيا وبهجتها، أرباب دين ينتسبون للدين، عليها كلهم صادي. يا جاعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. فأين روايتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين روايتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ فإن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. هذه أبيات بعث بها عبد الله المبارك بإسماعيل بن علي يعاتبه، وقد كان من أهل الورع وأهل الخوف كما يقول حماد بن سلمة، قال كنا نراه من أصلح الناس ومن أهل الورع، فلما دخل هذا الباب حصل له ما حصل، تأثر لما دخل هذا الباب القضاء وباب السلاطين، تأثر بذلك جدا، فعاتب عبد الله بهذه الأبيات أرسلها له. يا جاعل العلم له بازيا، والبازي هو طائر يستعمل للصيد، يرسلون للصيد، يصطاد أموال المساكين، تلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. فهذا الصنف مدموم، لذلك يشكو عبد الله حاله، وأن لا يكون كذلك. وهذا فيه كالدعاء والخضوع لله سبحانه وتعالى أن يجنب هذا البلاء الذي هو فيه كثير من الناس. وكما قال القائل: أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، أراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم. صلى الله عليه وسلم: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. صحيح، كثير من الناس يلقح بالرشاد عقول الناس نصحا وهو بالرشاد وهو عن الرشاد عديم. هذا البيت جميل: أراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت عن الرشاد وأنت من الرشاد عديم. هذا حال كثير من علماء السوء، تجد ربما يتباكى ويظهر الخير وهو نصاب، مثل ذلك الذي جالس سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يحث الناس على الصدقة ويكتنزها لنفسه، فلما مات ترك نحو 9 و7 قلال كلها ذهب، ذهب من أموال الناس، يصطاد أموال المساكين وأموال التجار ويدخر لنفسه، يدخر لنفسه، فلما مات فإذا بالملايين والذهب يبرز للناس، فقال لهم: صاحبكم هذا نصاب يأمركم بكذا وكذا ولا يفعل، يأمركم بالصدقة ويكتنزها لنفسه. قالوا: وما علمك يا سلمان؟ أو قالوا: ما علمه؟ قال: فإنه اكتنز كذا وكذا، ودلهم عليها على 9 القلال أو 7 القلال، فاستخرجوها وتركوه لم يدفنوه، عالم سوء، استخرجوا تلك القلال وما حتى دفنوا، طابت أنفسهم تدفن ذلك النصاب الذي يتأكل بالدين. إنما نبكي بالدين للدنيا، هذا شيء يؤلم جدا، وهذا شيء يتعب يشوه الدين، أن تجد أهل الدين يبكون بالدين للدنيا، يشوه الدين ويشوه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويزهد عوام الناس في الدعاة، إذا رأوا الدعاة على هذا الحال زهدوا فيهم، وربما عمموا الحكم على الجميع، وهذا لا يجوز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يعتعمم الأحكام، لكنهم يضرون علماء السوء، يضرون الخير ويضرون أهل الحق. هذا الأثر يحفظ إن شاء الله: أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك، ونعتي ما لا آتي، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لما تقولون ما لا تفعلون. وقال: إنما نبكي بالدين للدنيا. قال رحمه الله: وأخبرنا إسماعيل، وهذه الآثار جملة من الآثار، ومنها هذا الأثر ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، ذكر هذا الأثر وجملة من هذا الباب، أي من باب أثر عبد الله، ذكرها في باب ذم العالم أو ذم الفاجر من العلماء، ذم الفاجر من العلماء، ذكر جملة من الآثار والأبيات الطيبة في هذا الباب يحتاج إليها طالب العلم ينتصح بها ولولا ضيق الوقت لقرأنا ما ذكر رحمه الله في كتابه النفيس الجميل الذي درسه شيخنا يحيى حفظه الله في دار الحديث بدماج، استفدنا منه خيرا عظيما. ذلك الكتاب جامع بيان العلم وفضله، باب ذم الفاجر من العلماء، ذكر هذا الأثر وما كان من بابه. تفضل. قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن أسيد أو أسيد بن عبد الرحمن عن مقبل بن عبد الله عن عطاء بن يزيد الليثي قال: أكثر الناس عليه ذات يوم يسألونه فقال: إنكم قد أكثرتم في أرأيت لا تعملون لغير الله ترجون الثواب من الله، أرأيت يذمها كثير من السلف باعتبار العقلانية، أرأيت. قال ابن عمر لذلك الطائف لما قال له: أرأيت ابن عمر إن زحمت ماذا صنع؟ قبل الحجر أم لا إن زحمت؟ قال: ترك أرأيت في اليمن، اجتهد في تقبيل الحجر إن استطعت الحمد لله، ولا ما في داعي لأرأيت. والشعبي كان يكره أصحاب أرأيت، أصحاب القياسات وأصحاب الرأي، كان يكرههم جدا. إنكم قد أكثرتم في أرأيت لا تعملون لغير الله ترجون الثواب من الله، عمل ما هو لغير الله وترجون الثواب من الله، خذوا ثوابكم الذي عملتم له. وهذا يدل على سخافة عقل عند بعض الناس، فيعمل ويريد ثوابه من غير الذي جعله يعمل. مثلا يعمل ويقول لفلان أعطيني الثواب، ويعمل لفلان، يعمل لزيد من الناس ويقول لعبيد أعطيني أجرتي. وش ليش يعطيك أجرتك عبيد؟ هذا أنت ما عملت له، عملت لزيد هو الذي جعلك تعمل له، ثم تريد أجرتك من غيره. ولله المثل الأعلى، لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. قال: لا تعملون لغير الله ترجون الثواب من الله، ولا يعجبن أحدكم عمله، هذه نصيحة ثانية، لا يعجبن أحدكم عمله وإن كثر، فإنه لا يبلغ عبد من عظمة الله كقائمة من قوائم ذباب، قوائم الذباب نحيفة جدا، رؤيتها ربما الذي هو ضعيف البصر ما يراها. ولا يبلغ عبد من عظمة الله كقائمة من قوائم الذباب، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ما أعظمه سبحانه وتعالى. لذلك قال: لا يبلغ عبد من عظمة الله كقائمة من قوائم الذباب، وقوائم الذباب نحيلة نحيفة وربما لا ترى، لمن ضعف بصره ما يراها. فالله أعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا سفيان عن زبيد اليامي قال: يسرني أن يكون لي، انظروا لنا الزبيد من هذا الذكر هنا، زبيد بن حارث اليامي، نعم زبيد بن حارث بن عبد الكريم اليامي قال: يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم، إني لا أحتسب نومي كما أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أو كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه، أو أحتسب نومي كما أحتسب قيامي. فالاحتساب هو الذي يبلغ به العبد ما يبلغ من الدرجات السامية العالية، أن يحتسب جميع أعمالي حتى الأعمال المباحة، إذا احتسبها الشخص فإنه يؤجر عليها حتى ما تجعل في امرأتك شيء ربما أوجبه الله عليك، أنك تطعم أهلك وتكسو أهلك مما تطعم مما تكسى به أو تكسو به نفسك، هذا إذا احتسبت لامرأتك ولأولادك تؤجر عليه حتى ما تضع في امرأتك، حتى أيضا كذلك جماعك لأهلك إذا احتسبت أنك تعف نفسك من الزنا لأن الله نهى عن ذلك، وتأتي أهلك خوفا من الوقوع في هذا البلاء فإنك مأجور. أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله يكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هذا قياس جميل، وهذه من أدلة القياس الواضح الجلي. قالوا: يأتي أحدنا شهوته يكون له أجر يا رسول الله؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب بلى عليه وزر. وهكذا تحتسب هذه الشهوة التي يأتي بها أهلها لله سبحانه وتعالى والبعد وللبعد عن الحرام فهو مأجور. فما أعظم ثواب الله سبحانه وتعالى وما أرحمه وما أكرمه. حتى في المباحات ينبغي للشخص أن لا يغفل عن الاحتساب. أنت ستعمل هذا العمل ستعمله احتسب فيه حتى تفوز بالأجر، وإلا أنت داخل فيه وعامل له، لكن اجعل النية واجعل أيضا كذلك الاحتساب في هذا العمل حتى تفوز بالثواب. قال يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم. من الذي قال عبادات الجهال عادات وعادات العارفين عبادات؟ فضيل بن عياض. الفضيل بن عياض وعادات العارفين عبادات، وهي عادة من العادات وأمر مباح من المباحات، فإذا به عبادة بالنية. قال أخبرنا جرير بن حازم قال دخلنا على الحسن يوما فملأنا عليه سطحه. يستفيدون من الحسن ويحبون حلقات الحسن، حتى دخل بعض الناس العراق أو بغداد وراء الدكاكين مغلقة، قال ما هذا يوم عيد عندهم؟ قالوا لا، ولكن الناس مجتمعون للحسن في درس له في حلقة له، الدكاكين مغلقة والأبواب دكاكين والتجارة يسمعون الحسن. وعظم في البصرة رحمه الله تعالى، واستغرب الدكاكين مغلقة ما للناس هكذا، قالوا الحسن يتكلم مع الناس فيجتمعون له من كل مكان من بلاد البصرة رحمه الله تعالى، محبوب عند الناس، والناس كانت فيها إقبال أو عندها إقبال على الخير وعلى العلم النافع، حتى عوام الناس يحضرون الحلقات ويستفيدون من الحلقات ومن العلم ومن أهله. لذلك كانت المجتمعات لما ارتبطت بالعلم وأهله اجتمعت خير، ولما نفرت المجتمعات المتأخرة عن العلم وأهله حصل فيها ما حصل مما ترون تشاهدون. فالارتباط بالعلم وأهله مهم جدا في صلاح المجتمع، مهم. يحضر بعض الحلقات كما يذكرون لبعضهم نحو سبعين ألف يحضرون بلاد كاملة حاملة، ما تجي 70,000 ولا تجي يمكن 10,000، ويحضرون لذلك الإمام رحمه الله نحو 70,000، وهكذا بعضهم يحضر له نحو 20,000 يحضرون حلقة العلم ويستفيدون من العلم. فنجاة الناس بارتباطهم بالعلم وأهله، وفسادهم وشرهم في بعدهم عن العلم وأهله، هذا هو الواقع. وليس معنى أن الناس كلهم سيكونون علماء، لا، لكن شؤونهم ما يحتاجون إليهم في دينهم يربطونه بعلمائهم وبأهل العلم، يربطونه بالعلم وبأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر. فالله أحال إليهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا ربط مهم، فالله ربط الناس بأهل العلم عند النائبات والنوازل وعند المدلهمات وعند الأمور التي تنوبهم وتحصل لهم، لا يتخلوا عن أهل العلم، فنجاتهم في سؤالهم. قال أخبرنا جرير بن حازم قال دخلنا على الحسن يوما فملأنا عليه سطحة، فنظر في وجوه القوم فقال أرى عينا ولا أرى أنسا. صلى الله العافية والسلام، أرى عينا وذواتا مجتمعة، لكن ما أرى من استأنس به. أرى عينا وذواتا مجتمعة إلي، ولكن من استأنس به ما أرى. نسأل الله السلام. وقد كان الشيخ الإسلام يتمثل بقول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسانا فكدت أطيره. ما نجد الإنسان الذي نستأنس به. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، سهل الذئب بجانبي، وصوت إنسانا فكدت أطير، فرقا من هذا الإنسان وخوفا من هذا الإنسان. والذئب ربما استأنس به الزمان ده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتمثل بهذا الأبيات بهذا البيت كثيرا رحمه الله، للغربة وشدة الغربة التي عليه وعلى غيره، سجن وعذب وبالباطل، كله بالباطل، صار ما يستأنس من يجالس ربما. وهكذا الحسن أرى عينا ولا أرى أنسا، أرى عينا ولا أرى أنسا، معرفة ولا صدق قول ولا فعل، صورة تلبس الثياب، نرى صورة تلبس الثياب، لكن وين الأنس بهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فعند من يأتي لنا بذلك الكلام الطيب الذي في هذا الباب لما يتعلق بالنسناس، من يذكرنا ذلك الأثر عن بعضهم؟ ذهب الناس وبقينا في النسناس، ذهب الناس وبقينا في النسناس، والنسناس هو على صورة إنسان وليس بإنسان، يشبه الإنسان وليس بإنسان، فقال ذهب الناس وبقينا في النسناس، هذا في زمنهم، ولكن لا زال الناس فيهم خير، لا زال الناس فيهم خير، ولا زال الناس يقبلون الخير. وما هذه المجالس بخافي عليكم، هنا عندنا وفي غير هذا المكان من بلاد اليمن، فلا زال بعض البقاع والبلدان الإسلامية فيها إقبال على دينهم ومحبة لدينهم، فلذلك اغتاظ أعداؤهم من بلدانهم ورأوا أن بلدانهم شر البلدان، كما قال ذلك الخبيث ترامبو، وأن اليمن شر بلاد أو أسوأ بلاد اليمن، أسوأ بلاد لأن الدين موجود بها، ما واتوه إلى الآن لما يريد، وقد تنازلت كثير من البلدان واتوا أعداء الله ما يريدون، لكن هذه البلاد لا زالت الحشمة، لا زال الحجاب، لا زالت الأعراف الطيبة، أعراف القبلية الطيبة، ولا زال أشياء كثيرة لا تخالف دين الله سبحانه وتعالى موجودة فيهم، لذلك ساءه ذلك وسخن عينه، فيحب أن يكون قرير العين بالفساد في بلاد المسلمين، ولكن بإذن الله سيسخن في بلاد اليمن وبلاد الحرمين بإذن الله وغيرها من بلاد المسلمين، ما يجد إن شاء الله بغيته، وإن وجد شيئا سيجده شيء من الأشياء، لكن كاملا تماما ربما يصعب عليه في بلاد الحرمين وبلاد اليمن، يصعب عليه جدا. بلاد اليمن بلاد خير، إيمان يمان والحكمة يمان، يأتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، حبوا الدين من قبل ومن بعد، من أيام النبي عليه الصلاة والسلام يحبون دينهم ويتمسكون بدينهم ويحبون الأعراف التي لا تخالف، عندهم أعراف جميلة، أعراف طيبة ما تخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله، من الصعب يتنازلون عنها من أجل فلان وفلان، ربما يصعب، فلذلك يعجز أعداء الله هنا في مثل هذه البلاد وفي مثل غيرها. وكلما فرحوا بشيء وأن الحوثي قد انتهى، ما بقي معه إلا الجنوب سيدخل من هنا وانتهت، ونقيم الدولة العلمانية في بلاد اليمن أو الدولة الرافضية، فإذا بهم يبتعدون كثيرا ويحتاجون يراجعون أمورهم وحساباتهم سنين حتى يصلوا للمقصود. اللهم لك الحمد، هذه بلاد بلاد خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها بخير على المسلمين في هذه البلاد وفي غيرهم بلاد المسلمين، وأن ينكل بهذا الحوثي وأن يهينه ويذله، وأن يثبت أولئك الرجال الذين في تلك الأمكنة في الجبهات، ثبتهم وثبت أقدامهم في بلاد الضالع، نسأل الله أن يحفظهم وأن يعينهم وأن ينصرهم، الحق أنهم رفعوا رؤوسنا وهكذا عادوا لنا الحياة التي ربما قد صارت تفتقد عند كثير من الناس، وعادوا لنا المعنويات الطيبة الجميلة التي تدل على أنه لا زال البلاد بخير، وفيها رجال صادقون كما قال الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وأما الخونة خونة، والمنافقون منافقون سيدخلون من جميع الأبواب، إذا أغلق باب عليه حاولوا يفتحون بابا آخر، وهؤلاء بإذن الذين يقول سخرهم الله سيسدون هذه الأبواب والمنافذ على هذا المجرم، ونحن لله الحمد على رجاء عظيم بالله سبحانه وتعالى أنه لن يضيع البلاد اليمنية، ولن يمكن الحوثي منها أبدا، لن يمكن الحوثي منها ويبث فيها الرفض، والإيمان يمان والحكمة يمانية، فهو إلى الآن ما تمكن حتى من البلاد التي هو فيها وسيطر على كثير منها، إلى الآن لم يتمكن بعد التمكن الذي يريده، ويتبجح فيه بعد ذلك بما يريد ويصرح بما يريد من الكفريات، فإلى الآن ما تمكن حتى من البلاد التي قد أخذ شيئا منها، فعلينا بالدعاء يا أخوانا، نحن في ليالي مقبلة علينا عظيمة، فعلينا بالدعاء لإخواننا في تلك الجهة وهي جهة الضالع، ندعو لهم من قلوبنا وأن الله يثبت أقدامهم وأن الله ينصرهم على عدوهم وعلى هذا الباغي الخبيث، والله إنهم رفعوا رؤوسنا، والله رفعوا رؤوسنا وأعادوا لنا الحياة وأعادوا لنا الأمل، وأن الحوثي هذا سيذهب، وإلا والله أن يداخل بعض الناس ما يداخله من القنوط وما يداخله أيضا كذلك من اليأس أن هذا المجرم سيحتل البلاد. ولما تأتي مثل هذه الصفعات لهذا الفاجر فإن الحياة تعود والنشاط يعود في الأنفس، ويقوى الدعاء أيضا كذلك والضراعة، وأن الله سبحانه وتعالى يهينه ويذله ويبعده ويقصيه عن بلاد اليمن. هذا إن شاء الله نكتفي به، والحمد لله رب العالمين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.